المستقبل إن شاء الله تعالى. بس للتذكرة هتنزل على صفحة الفعالية مراجع زي مقالات كده أو قراءات عشان تثبت المعاني اللي إحنا بنقولها سريعا، يا ريت تعتنوا بها إن شاء الله تعالى تفيدكم. بالنسبة للمستقبل، المستقبل في حاجة اسمها التطلع المشروع للمستقبل وفي تجاوز حدود المستقبل. التطلع المشروع للمستقبل معنى إيه؟ ماشي أؤمل في غد. حاجة كويسة إمتى؟ لما يكون قائم على أمرين، الرجاء والنظر في العواقب. ده بالنسبة للمستقبل، إما أنك في رجاء أو في نظر للعواقب. طول ما أنت بتتعامل مع المستقبل بهذين الميزانين فأنت في سلامة. ما معنى رجاء؟ الرجاء معناها أنني في كل يوم أرجو أن الله سبحانه وتعالى إذا أحياني أن أستزيد خيرا أو أستغفر من سوء. وفي الحديث لا يتمنين أحدكم الموت، مش حد يقول يا رب أموت، لا يتمنين أحدكم الموت. ليه؟ إما محسن فيزداد خيرا، أنت زعلان ليه بدك تزيد خير؟ وإما مسيء فيستعتب. شوفوا جمال الدين، ما قالش إما محسن وسكت، في مسيء. طيب أنا مسيء، إذا لك أن تستعتب. يعني أستعتب؟ أستغفر الله سبحانه وتعالى. طيب طول ما أنت في نفسية إيه؟ ماشي بكرة إن شاء الله تعالى ويكون أحسن ورجاء الله سبحانه وتعالى، ده كويس. إمتى ينقلب الرجاء إلى إشكال؟ لما يصير تعلقا. أنا متعلق أصلا بما هو آت، بما هو قادم. المستقبل يحمل لي إيه؟ الجمال، الخير، التغيير اللي أنا مش حاصل فيه. بالتالي يسرق عمري مني وأنا ذاهل عن يومي. يعني إيه ذاهل؟ مش مركز مع يومي. يوم عمال يجري ليه؟ مستني المستقبل ده. يصير اللحظة السحرية اللي كل حاجة فيها تتغير، كل حاجة تتصلح، وهصحى الاقي الخطط الكتير اللي على الورق اتطبقت من نفسها، وهصحى الاقي الدنيا بقت لطيفة والناس دايما انا في انتظار هذا النوع من الامل. فبالتالي ايه؟ بيضيع مني الحاضر ليه؟ لغاية ما اوصل للمحطة اللي في بالي. دي كلها احلام يقظة بتخيلات. اذا انقلبت نفسية الرجاء عندك لتعلق بالمستقبل وما هو آتي وتخطيط وتفكير، الى درجة ان الحاضر بتاعك بقى عبارة عن ايه؟ تخطيط للمستقبل. طب ومناسبة ان الحاضر معناه حاضر، يعني عيشه، يعني لا انا عمال ايه؟ اعيشه بالتخطيط لما ياتي، بالتخطيط لما ياتي، بالتطلع لما ياتي. طيب شوف، كل واحد فينا اتمنى ان بكرة يجي. كلنا جالنا بكرة ولا لا؟ وجالنا بعده وجالنا بعده وجالنا، ايه فرق؟ انت النهاردة فرق ايه عن امبارح؟ طيب بكرة العظيم اللي جاي ده فرق ايه؟ بكرة بتاع الاسبوع الجاي، الحد الجاي لما يجي هيبقى فرق ايه؟ كلما كنت في ارتقاب غدك اسأل نفسك، فقد جاء الغد وصار حاضرا، صار يومك اهو. ها الجديد؟ مش جديد، لكن الجديد اللي عندي انا مأمل ان بكرة احسن. طيب هو بكرة جه؟ لا، ان شاء الله بكرة اللي بعده هيكون احسن. هذه نفسية التعلم. بالنسبة للنظر في العواقب، يعني المشروع ان انا اي نعم افكر في المستقبل لانظر في العواقب. يعني ايه انظر في العواقب؟ يعني ادرس في ظل ما يترأى لي دون ادنى تكلف اللي انا بعمله ده يترتب عليه. الفارق ان النظر في العواقب يتحول الى تشرط ضمانات، فهنا ينقلب المستقبل ايه؟ تعجيزي، مقدرش اتعامل معاه. ناخد مثال، هنالك فارق بين ما عليك من اصلاح التربيه وما ليس عليك من صلاح الولد. عليك اصلاح التربيه لا صلاح الولد. اصلاح التربيه ده معناه ايه؟ لما يكون ابنك صغير ينفعش تسيبه دايما على راحته 24 ساعه قدام التلفزيون، كل ما يعوز لعبه ياخدها، كل ما يعوز اكل ياكله. ليه؟ لان النظر في العواقب يقول على المدى البعيد ده هيكبر طفل مدلل متعود ان تجاب مطالبه غير مالك لزمام نفسه. ده النظر في العواقب، اللي هي على المدى البعيد الفعل ده لازم يؤدي لكده. لكن الذي لا ينظر في العواقب يقول الطفل مصيره هيكبر، هو هيكبر من نفسه، ما انت اللي بتكبره. ياما ناس تكبر في الاعمار وهي نفسيتها نفسيه ايه؟ طفوليه، صح ولا؟ فاذا انت لم تنظر هنا في العواقب. في واحد يقول لك انا لان انا بنظر في العواقب فانا ايه؟ هضيق على ولدي وحجر عليه واملي عليه كل افعاله واقعد محموق وقلقان عشان عايزه يطلع صالح زي ما انا ايه؟ تعبت فيه. في ناس عايزه سبحان الله، يعني انت بتربي زي كل فعل بنفعله في الحياه ليه؟ ابتغاء وجه الله. خلاص انت اجرك عند الله محفوظ واجرك عند الله كأب محفوظ. لا، انا عايز الاجر اشوف الولد ده تعب السنين دي كلها يطلع في ان ده ولد صالح. اي نعم، لك حق انك تطمع، اطمع في فضل الله تعالى واللهم اصلح لي ولدي، بس هل في ضمان بذلك؟ هل عليك او يحق لك انك تتشرط كده؟ لا، هي ممكن في مرحله في الحياه يصاحب اصحاب سوء ولا يكون ذنبك، طيب هنعمل ايه؟ الحياه قلبت، ادعو له بالهدايه اصادقه بالمعروف بس خلاص، وافضل ما علي الا من غير ما احرق دمي واحرقه معايا، ممكن ياخذ وقته وان شاء الله يرده الله سبحانه وتعالى الى ما كان عليه في التربيه الاولى، بس ببساطه. لكن نحن نكلف انفسنا ما لم يكلفنا به الله، وعمالين حاملين هم المستقبل وهم الجري وراء العمر. يعني انت بتجري هتروح فين؟ ما هو في الاخر كلنا رايحين على القبر. يعني الناس المستعجله، استعجل اخلص انجز، حمى الانجاز دي رايحه لفين؟ يعني تستعجل ايامك ليه؟ سبحان الله، يفرح ابن ادم بالايام يقطعها وكل يوم يمضي يدني من الاجل. فانت مستعجل على ايه؟ بالتالي الناس اللي عايشه متعلقه بالمستقبل دي دايما هتلاقي عندها اعراض ايه؟ الاستعجال وعدم الصبر اللي هو قصر النفس، وفي المقابل ايه؟ طول الامد، بكره ما كانش النهارده نعملها بكره، نعملها بعده، نعملها بعده، فتلاقي عنده ايه؟ دايما تسويف تسويف تسويف تسويف تسويف. فهو عايش كده في طول امل وتسويف، ما كانش النهارده يبقى السنه الجايه يبقى السنه اللي بعدها، او عايش في قصر نفس، او عايش في حاله طوارئ، ورايا حاجه المفروض ان انا اعملها، لا اقعد لغايه اخر لحظه وابدا احضر، اخر لحظه وابدا اعمل كده. نفسيه الطوارئ اللي هي ايه؟ اسوي سوي وفوق، اسوي سوي وفوق. لا، هذا لا يصنع منهج حياه. انت كده بتبعثر عمرك. فهذا بالنسبه لنفسيه المتعلق بالمستقبل.